قال بعد ذلك الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، أنه يعلمهم صغار العلم قبل كباره، ويعلمهم ما ينفعه، ويبدأ بالأهم فالأهم. لأنه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وهكذا انتقل إلى الزكاة، وهذا كله بالتدرج.